طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. وصلنا إليه يا إخواني. قال: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. قال: باب الدليل على وجوب النية له. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الجماعة. طيب، ما وجه الاستدلال بهذا الدليل على وجوب النية الوضوء؟ إيه الوجه؟ الوجه إيه؟ الوضوء، لأن الوضوء عمل، إنما الأعمال بالنيات، لأن الوضوء عمل، وطالما عمل شرعي لابد له من النية. ولهذا حينما نأتي لتعريف الوضوء أو تعريف الصلاة أو تعريف الصيام أو تعريف الحج وكذا، نقول التعبد لله عز وجل. يعني نقول وضوء، نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة. يبقى التعبد لله بغسل أعضاء، نقول التعبد لله إشارة إلى إيه؟ إلى النية، إشارة إلى إيه؟ إلى النية. فالوضوء عمل كما أن الصلاة عمل، فلا بد لها من نية، ولهذا من شروط صحة الوضوء النية، إنما الأعمال بالنيات. وعليه لو توضأ واحد بلا نية، بلا نية رفع حدث وكذا، ما صح وضوء. لو انغمس في الماء ثم خرج ليصلي غير وضوء، نقول ما صح وضوء، لابد في نية رفع الحدث، لابد من نية رفع الحدث. طيب، هيجدد وضوءه، يبقى لابد من نية قصد الوضوء أيضا، لابد أن يكون قاصدا للوضوء. فقال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل هذا على أن التسمية شرط في صحة، أن النية شرط في صحة الإيه؟ شرط في صحة الوضوء. طب لو كان يتوضأ بغير نية ثم تذكر النية عند غسل اليدين فنوى واستمر، يصح الوضوء ولا ما يصح؟ ها؟ نوى عند غسل اليدين، هو ما كان ناوي في الأول، فنوى عند غسل اليدين، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ليه؟ أو ركن اليدين، يبقى ما يصح، لأن فاته إيه؟ فاته الركن الأول، الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، من أول المضمضة والاستنشاق، لأنهما داخلتان في الوجه. طيب، نوى من أول وضوء، ثم جاء عند يعني قام من الليل الساعة 2، قالها صلي قيام الليل، وراح توضأ، بدأ توضأ، وبعدين إيه هو بيغسل إيديه الذراعين، فقال أما نام لي كمان نص ساعة، فتوقف وراح إلى باب، طلع من دورة المياه، أمالي سبحان الله الشيطان يضحك علي، لا أنا هرجع بقى إيه أكمل، فأكمل وضوءه ثم صلى. وضوء صحيح ولا باطل؟ لا يصح. ليه؟ لأنه قطع النية، يبقى لابد من النية، واستصحاب النية أيضا متعين في هذا، لازم تنوي وتستصحب النية معاك إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الوضوء. طيب، قال باب التسمية بالوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وابي سعيد مثله، والجميع في أسنادها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه عن حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد هذا ما جاء في التسمية. ففي التسمية حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الحديث وفي معنى هذا الحديث، أما في ثبوته فضعفه بعضهم وصححه بعضهم. طيب إذا ضعف الحديث فلا يكون في حجة للتسمية، لمشروعية التسمية. وعند من صحح الحديث، عند من صحح الحديث يكون الخلاف في دلالته. فحديث التسمية اختلف أهل العلم في ثبوته واختلفوا في دلالته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. الذين ضعفوه ما قالوا بمشروعية التسمية، والذين صححوه اختلفوا في دلالته. والمراد به هل معنى لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، النفي هنا نفي للكمال أو نفي للصحة؟ هل هذا نفي للكمال أو نفي للصحة؟ فالذين رأوا أن النفي للكمال قالوا بصحة الوضوء، وأن الإنسان لو تعمد نسيان التسمية فيصح الوضوء ولا شيء عليه. والذين قالوا بالنفي بأن النفي للصحة اعتبروا ذلك شرطا، وعليه لو تعمد نسيان التسمية فإنه يبطل وضوءه، بل لو لم يسمي لبطل وضوءه ولا بد من تحصيل هذه التسمية. والذي يترجح من كلام أهل العلم في هذا أن الحديث مع صحته دال على أن التسمية من كمال الوضوء لا شرطا في صحته. ودليل ذلك أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين وقد ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية، وحديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيحين فقد ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسمية. هؤلاء ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا تسمية، فلو كانت التسمية واجبة لما غاب عن هؤلاء ذكر ذلك. ثم كيف لا تتوافر الدواعي لنقل هذا مع كثرته لو كان موجودا؟ وعليه فإننا نقول مع صحة هذا الحديث يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وعليه في الراجح أن التسمية مستحبة على صحة هذا الحديث، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل، لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت، رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه. مجد الدين أبو البركات هنا بوب على استحباب غسل اليدين قبل المضمض الاستحباب، ولم يقل بالوجوب، مع أن الروايات ظاهرها الأمر، لكن قال الأمر في هذا كالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. وهذا القول هو القول الراجح في أن غسل اليدين قبل غسلهما في الإناء هذا على الاستحباب، وأن ترك ذلك مكروه ولا يفسد الماء بذلك، ولا يفسد الماء بذلك. اختلف أهل العلم أيضا في النوم هنا، هل هو خاص بنوم الليل أو يشمل كل نوم ترك بالليل أو بالنهار؟ على قولين، منهم من قال هذا في نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ومنهم من يقول هذا في عموم النوم، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا أين باتت هذا خرج مخرج الأغلب، لأن الغالب النوم بالليل والنوم بالنهار نادر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، وإلا فالعلة إيه واحدة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال باب المضمضة والاستنشاق. عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، أفرغ من الإناء ولم يدخل يديه في الإناء، وإنما أفرغ من الإناء على ذي فغسلهما 3، ثم أدخل. يبقى الإدخال يكون بعد إيه؟ بعد غسل اليدين، بعد غسل اليدين. ثم أدخل يمينه في الإناء، فدل هذا أيضا على استحباب التيمم أن يكون الاغتراف باليمين، ولأن اليمين هذه لمطابة من الأمور، أما الشمال تكون لما استقذر من الأمور، فيقدم يده اليمنى عند غمسه في الإناء. فمضمض واستنشق، فمضمض واستنثر، فمضمض واستنثر أي تمضمض واستنشق ورد الماء من أنفه، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات. المضمضة والاستنشاق تكون 3، لكن هل يجمع بينهما في غسلة واحدة؟ يعني يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يجمع بينهما في غرفة واحدة، أو يجعل 3 للمضمضة و3 للاستنشاق؟ حديث عبد الله بن زيد دال على أن المضمضة والاستنشاق يجمع بينهما في غرفة واحدة، فقال فمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات، فتحصل مضمضة والاستنشاق 3 فقط، كل غرفة يتمضمض ويستنشق منها. وهل المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء أو من مستحباته؟ خلاف بين أهل العلم، فمن من قال من واجباته، ومن من قال من مستحباته، والراجح أنه يجب المضمضة والاستنشاق. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، وأيضا لم يترك المضمضة ولا الاستنشاق أبدا. ومن جهة النظر فإن المضمضة والاستنشاق داخلان في حكم الوجه، لأن لهما حكم الخارج وليس لهما حكم الداخل. يعني حكم الخارج، لو وضعت ماء في فمك وأنت صائم ثم مجشته هل تفطر بهذا؟ لا، كما لو وضعت الماء على الوجه. طيب لو خرج شيء من جوفك ولم يخرج إلى الفم تفطر؟ لا، لكن لو خرج إلى الفم أفطرت. فدل هذا على أن له حكم الإيه؟ على أن له حكم الخارج. يبقى المضمضة والاستنشاق لهما حكم الخارج، وطالما لهما حكم الخارج يبقى لهما حكم الإيه؟ الوجه. فقوله سبحانه وتعالى اغسلوا أيديكم يدخل معه المضمضة والاستنشاق الوجه. قال ويديه إلى المرفقين 3 مرات، يديه إلى المرفقين 3 مرات. أين المرفق؟ هذا الذي نتفق عليه هكذا 3 مرات، وهذا السنة، والواجب 1. ثم مسح برأسه ولم يذكر عددا. وجاء في رواية عبد الله بن زيد أنه مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما, فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة, فأقبل بيديه إلى القفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. قال ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. أين الكعبان؟ ما الكعبان؟ العظمتان الميتئتان عند ملتقى الساق مع الكف, ده الكعب, وهذا الذي لا ينزل عنه الثوب, ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فلو نزل الثوب عن الكعبين اللي بنسميه احنا بز الرجل, فهذا متوعد عليه صاحبه. قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل أي الذي يطيل ثوبه عن الكعبين, هذا أمر خطير, ما ينبغي أن يطير الإنسان ثوبه سواء بقى كان بنطالا أو كان قميصا أو كان أي شيء. واحد مثلا تلاقي أخ لابس ثياب إلى نصف الساقين وبنطلون إلى الأرض السروال بتاعه, طب إيه الفائدة؟ إيه الفائدة؟ إنما الإسبال يدخل في هذا كله, يدخل في الثياب ويدخل في البنطال ويدخل في كل شيء. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا, ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا, ما قال النبي مثل, لأنه يصعب أن أنت تتوضأ مثل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه, غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم صلى ركعتين بعد الوضوء, فدل هذا على سنية الصلاة بعد الوضوء وهما ركعتان. وفي أي وقت سواء كان وقت نهي أو ليس بوقت نهي لأنه من ذوات السبب. هذا وعد غفر له ما تقدم من ذنب, والوعد عظيم جدا مع أن العمل قليل, لكن هذا الوعد لا يحصله الإنسان إلا بتحصيل الشرط. وما الشرط؟ توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين, صلى ركعتين. ثلاث, لم يحدث فيهما نفسه بشيء. يبقى حتى يحصل هذا الأجر العظيم لابد من تحصيل هذا الشرط والوصف. إذا تبين لك هذا عرفت أن من يحصل الأجر إنما هم القلة النوادر من الناس. طب سؤال, لو توضأ وصلى ركعتين وقد حدث نفسه فيهما بكل شيء, هل يحصل أجرا ولا ما يحصل؟ ها؟ ما يحصل أجر؟ نعم نعم, يعني نقول هو مأجور, مأجور على وضوئه وصلاة ركعتين, لكن الأجر المخصوص لا يكون إلا بتحصيل الشرط المخصوص. حصل الشرط تأخذ الأجر, لكن إذا ما حصلت الشرط فأنت مأجور, لكن ليس الأجر المنصوص عليه فين؟ في الحديث. بل لو توضأت ولم تصلي فأنت مأجور على وضوئك, لكن ليس هذا الأجر المخصوص. يعني ما ذكر امر من امور الدنيا, ما يقعدش بقى مع تجارته يدفع ويبيع ويشتري. ما وعن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم, رواه احمد والنسائي. وفيه مع الذي قبله دليل على ان السنه ان يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى. يستنشق باليمين ياخذ باليمين ثم يستنثر بالايه؟ بالشمال. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر, متفق عليه. وهذا دليل على وجوب الاستنشاق لانه امر. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود ابن المحبر وغيره ما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما يتفرد به أن النبي أمر بالمضمضة والاستنشاق، فهذا دليل أيضا على إيه؟ على وجوبهما. قال باب ما جاء في جواز تأخيرهما عن غسل على غسل الوجه واليدين عن النخدام بن معد الكرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وعن العباس بن يزيد عن سفيان ابن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضوء بالفتح يعني الماء، ماء الوضوء. فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. قال العباس ابن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. يبقى هذا الحديث شاذ. هذا الحديث إيه؟ حديث شاذ وتقديم الوجه على المضمضة والاستنشاق. طب لو حصل، لو واحد غسل الوجه وبعدين تمضمض واستنشق وبعدين غسل يديه، ما حكم هذا الوضوء؟ جائز. ليه؟ صحيح. عشان ايه؟ لان المضمضه والاستنشاق داخلان في الوجه، سواء قدم او اخر ده من باب السنيه، من باب الايه؟ السنيه. قال باب المبالغه في الاستنشاق عن لقيط بن صبره قال قلت يا رسول الله اخبرني عن وضوئي. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما رواه الخمسة والصحاح الترمذي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فيستحب المبالغة في الاستنشاق إلا إذا كنت صائما. ومن هنا أخذ العلماء أن ما يدخل في الأنف فيصل إلى الجوف يفطر، لأن الجوف أو الفم مخرج أو مدخل إلى الإيه؟ إلى الجوف، بخلاف ما يقطر في الأذنين والعينين فإنهما ليس مدخلا. يبقى يفرق بين، ولهذا فرق بين قطرة الأذن والعينين والفم. أما الفم هذا تفطر، اللي أقصد الأنف، أما الأنف هذا يفطر لأنه هذا له مدخل إلى الإيه؟ إلى الجوف، إنما الأذن والعينين لا. فإن وجد، قالوا ولو وجد طعما هذا الدواء في فمه، ولو وجد ذلك. طيب نقف عند باب غسل المسترسل من اللحية. إيه؟ المهم أن يستوعبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول هل سنة الوضوء على الفور أم على التراخي؟ أي على الفور، ولكن إن حصل فاصل يسير فلا بأس ولا حرج، يعني وقت قليل لا بأس ولا حرج، أما إذا طال الوقت فلا تصلى. هل يجوز لي إن سألني شخص في مسألة أن أقول إني سمعت الشيخ فلان يقول فيها كذا، أو أقول له سأسأل لك فيها الشيخ؟ لا بأس إذا نقلت قول الشيخ، لا بأس، بشرط أن يكون النقل نقلا منضبطا، لأن آفة حقيقة النقل عدم الفهم، فقد ينقل إنسان عن شيخ بمراده هو، بقصده هو، بفهمه هو، لا من منطوق الشيخ. ولهذا النقل مسألة خطيرة جدا جدا. إذا كان عالما بالنقل محبرا له ضابطا اللفظ فنعم، وإلا فلا. يقول من الأشياء التي تجوز العاقد على المعقود عليها، هو يسأل، اللي بيسأل يسأل عن شيء مخصوص، وإلا الأشياء كثيرة جدا، لكن يسأل عن شيء مخصوص. لكن على كل نقول العاقد زوج، ويعني يسامح في هذا ما لا يسامح طبعا في الخاطب، ولكن نقول له أوغل برفق. طيب، بإذن الله هذا اليوم إن شاء رب العالمين سنقتصر على ما ذكرنا، لأن إخواننا بجوار المسجد عندهم فرح، ويبدو أن احنا معطلهم شوية، فإحنا بنقتصر اليوم على هذا القدر بإذن الله، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم، الأسبوع بعد القادم بإذن الله تبارك. نعم، والأسبوع القادم هذا كم هيبقى؟ ما زلنا في رجب. طيب خلاص، أذن لنا الشيخ نبيل ناخد اللي جاي واللي بعديه وبنقف، يعني ناخد الأول من شعبان ويبقى السابع من شعبان وبنقف، نحن نوقف الدروس 10 شعبان أو كده، فيبقى ناخد بقى الأسبوع اللي جاي واللي بعديه. ماشي يا شيخ نبيل؟ خلاص. نعم، جوزوا بقى، لازم تجوزوه من هنا اليوم ده. نعم.